يقول في سؤاله الأول: آثرت زوجتي بهدية عبارة عن حلي من الذهب قيمتها 2000 من الدولارات، مع العلم بأن أمي على قيد الحياة وكذلك لي إخوة أشقاء، فهل يلزمني استرضاؤهم تجاه هذه الهدية؟ وما الحكم إذا لم يرضوا بهذا التصرف مني؟ وهل لهم الحق في مطالبتي بهدايا لكل منهم تتناسب وأنصبتهم الشرعية في الميراث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: لا يجب عليك يا أخي أن تسترضي إخوتك أو أن تعطيهم على قدر أنصبائهم فيما لو سبقتهم وصاروا وارثين، فإن الإنسان في حياته وفي حال صحته وكمال تصرفه يتصرف بماله كما يشاء ما لم يصل إلى حد التفريط والسرف. وإنما الذي ورد فيه الشرع ورد الشرع بتحديده هو أن يعطي الإنسان بعض أولاده دون بعض، فالأولاد جاء فيهم الأمر بأن يعدل الإنسان في عطاياهم، وما سواهم لم يتعرض له الشارع فيبقى على الإباحة، أي أن الإنسان يجوز له أن يعطي أحد إخوته دون البقية، أو أن يعطي أمه دون بقية الورثة فيما لو مات قبلهم وورثوه. ومن يدري، فقد يكون السائل هو المتأخر دون سواهم من ظنهم وارثين. فبالجملة لا مانع من إعطاء الزوجة ما لم يقصد بذلك حرمان الورثة إن توقع أن يسبقهم بالوفاة، فإن قصد هذا فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بالله التوفيق. لو فرضنا أن هذا الشخص ليس له دخل خاص به، وهذا المال لهم جميعا، فهل يجوز له أن يخص زوجته بشيء منه؟ لا يجوز له إلا برضاهم، وإنما السائل سأل عما توقعه. نعم. ويظهر أنه لا أولاد له، وأن إخوته وأمه، الأم وارثة بكل حال إما تقبلها. نعم. فظن أنهم في هذه الحال لا يعطون، لا بد أن يعطوا على قدر أنصبائهم في الميراث. أما لو كان المال مشتركا فلا يحل لأحد أن يأخذ منه إلا برضا الآخرين وبالله. جزاكم الله خيرا. سؤاله الآخر يقول: اقترضت مبلغا من المال قدره 600 ريال حال الحج، ولما حل موعد السداد لم تكن معي ريالات، فأعطيت الدائن قيمة الدين بالريالات اليمنية، مع العلم أن الريال السعودي ارتفع ثمنه بالنسبة للريال اليمني عند السداد عنه عن الاقتراض، فهل في هذا ربا؟ وهل يصح التصرف إذا كان السعر ثابتا في حالتي الاقتراض والسداد للريال السعودي أو غيره من العملات؟ إذا وفى المدين دينه الواجب في ذمته بنقود غير الثابتة في الذمة، نعم، جاز إذا كانت بسعر يومها. إذا كان على الإنسان مثلا 600 ريال سعودي بذمته وأراد أن يقضي ما بذمته لصاحب الدين وسلمه نقودا أخرى، جاز له أن يسلمه ولو لم، لأن هذا في حكم المصارفة، لكنه ما دام عن دين في الذمة يجوز إذا كان بسعر يومه. فإن سمح صاحب الحق عن الزايد، لأن السائل يذكر أن الريال السعودي أزيد من الريال اليمني، نعم، فإن سمح صاحب الحق بالزائد واكتفى بما سلمه عن البقية فلا بأس بذلك إن شاء الله، بالله التوفيق. سؤاله الثالث يقول: أعطيت شخصا صاحب ورشة مبلغا من المال ليوظفه في ورشته على أن أشاركه ربح هذا المبلغ أو خسارته دون تحديد نسبة لذلك، ف فهل يعتبر ذلك مضاربة إسلامية مباحة أم لا؟ جواب نعم، إذا أعطيت إنسانا مالا يضارب به ولم تحدد نصيبك من الربح أو نصيبه جاز ذلك، والأصل في هذه الحالة أن الربح يكون مناصفة ما لم ينص على أزيد أو أنقص، فهي مضاربة إسلامية والأصل فيها أن يكونوا متساوين في اقتسام الربح. وبالله التوفيق. حتى لو اختلف رأس المال المدفوع من الطرفين؟ هو يقول أنه أعطاه مالا ليضارب به، نعم، فكأن هذا بمثابة البضاعة التي لأحد الشريكين منه المال والثاني منه العمل. نعم. هذا السؤال السائل يذكر أنه أعطى صاحب الورشة المال ليتاجر به، فصاحب الورشة منه العمل وصاحب المال الدافع منه المال. هو يقول في ورشته، فمعنى هذا أن الورشة قائمة قبل أن يدفع المال. الورشة قائمة لكن لم يقل أنه يشترك، لأن الورشة هذه تنتج، نعم، مصنعية، وهو يقول ليضارب به، ففرق بين الإنتاج والمضاربة. نعم. إذن يكون بينهما الربح مناصفة إذا لم يشترط ربحا نسبة، نعم، معينة يكون أنصافا. بارك الله فيكم. له سؤال أخير يقول: استبدلت زوجتي في غيابي ذهبا قديما بذهب جديد، وتعهدت للصائغ بسداد فرق الثمن حين عودتي، وقد قمت بسداد الفرق عند عودتي، فهل هذا التعامل صحيح؟ وإذا لم يكن فماذا أفعل لتدارك هذا الخطأ بعد تمام التعامل بمدة؟ هذا التعامل ليس بصحيح، لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، وبيعها ذهبا قديما بذهب جديد بزيادة دون النظر إلى الوزن هذا هو بيع الربا، كما أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لو باعت حليا بحلي ولم تدري أيهما أكثر فإن جهلها بتساويهما كعلمها بتفاضلهما، فالبيع باطل والتصرف تصرف سيء والمعاملة معاملة ربوية، وينبغي أن ترد هذه البيعة وأن يعود الأمر من جديد، فيشترى الحلي الجديد بنقد جديد ويباع الحلي القديم بنقد، ولا يصح بيع هذا بهذا وزياده. بالله التوفيق. نعم. لو فرضنا أن السائق تصرف في الذهب القديم فكيف العمل؟ إذا كان تصرف أرجو أن الله يعفو عما سلف إن شاء الله. هذا سؤال من المستمع إسماعيل شاكر، إسماعيل شاكر مصري مقيم بشقرة، يقول: منذ 7 سنوات وأنا أقوم بدفع نذر للسيد البدوي وقدره 5 جنيهات مصرية، ويوم كنت في بلدي كانت المسافة بيني وبين قبر السيد 30 كيلو، ولا تتوفر لدي وسيلة نقل، مما يجعلني أقوم باستئجار سيارة وأنتقل أنا وأسرتي لزيارة هذا الشيخ ودفع النذر له، وإن حصل وتخلفت عن الذهاب يظهر لي في منامي جمل كبير يطاردني، ثم أقوم فورا بإيصال النذر إليه، فما حكم الاستمرار في هذا العمل وماذا علي أن أفعل؟ أرشدوني بارك الله فيكم. الجواب أن هذا شرك وعبادة لغير الله، فلا يحل لك أن تفي بهذا النذر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فكيف من نذر بأن يشرك بالله جل وعلا؟ وهذا الجمل الذي يتراءى لك في المنام إنما هو شيطان يخوف أولياءه ليطيعه ويتبع أوامره ويضل عن صراط الله المستقيم. وأمر السيد البدوي وضلل عدد وخلق كبير بفتنته أمر خطير، وينبغي للمسلمين ويجب على العلماء في ديار مصر أن ينبهوا الناس ويحذروهم ويزجروهم عن هذا الشرك الأكبر، فإن النذر للسيد البدوي من الشرك الكبير الأكبر، لأن النذر إنما هو لله سبحانه وتعالى، فلا يتقرب بالعبادات إلا لوجه الله جل وعلا. فالذي عليك أن تخاف الله جل وعلا وأن تتوب إليه توبة نصوحة وأن تتوكل عليه، فإنه من يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله جعل له مخرجا، واحمد الله أن أبعدك عن بلاد يعبد فيها هذا الوثن السيد البدوي ويطاف في قبره وتنذر له النذور. ذلك من الشرك الأكبر الذي يقضي على قيمة الأمة الإسلامية ويفسد عليها حاضرها ومستقبلها. نسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين وأن ينفعنا جميعا مما نسمع ونقول، إنه جواد كريم. اللهم آمين. بارك الله فيكم. هذا سؤال تقدم به السائل محمد مصطفى غزالي، مصري مقيم بمنطقة العلا، يقول: قمت بإخراج الزكاة المستحقة على أموالي، وقد أعطيت قيمة هذه الزكاة نقدا لشخص واحد، حيث أن منزله انهار وكان لا يستطيع إعادة بنائه، وكان في حاجة إلى المال لإعادة بناء مسكنه وإيواء أسرته التي كانت تعيش في العراء، فهل دفع الزكاة صحيحة بهذه الصورة أم باطلة فأعيد إخراجها مرة أخرى؟ أرجو إفادتي ولكم جزيل الشكر. الجواب: إخراجك الزكاة بهذه الصفة التي ذكرت إخراج صحيح إن شاء الله، وإن شاء الله أن ذمتك قد برئت من زكاتك ولا يجب عليك شيء فيما يتعلق بدفع هذه الزكاة، لأنها ما دامت قد وصلت إلى محتاج وهو من انهار منزله ولا يستطيع بناءه، فهي وصلت إلى أحد مستحقيها، ويجوز دفع الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية التي نص عليها في القرآن الكريم إذا كانت بقدر حاجته. وبالله التوفيق. هذه بقية أسئلة بعثت بها الأخت المستمعة عين عين ميم من العراق، وقد سبقت الإجابة على بعضها في حلقة مضت. سؤالها تقول: عندما نشأنا رأينا أهلنا الكبار إذا توفي منهم شخص ذبحوا له عقيقة وأضحية، والآن نسمع من العلماء بأن هذا لا يجوز، بل يجب على كل شخص أن يضحي في حياته وحتى العقيقة، فأرجو أن توضحوا لي عن العقيقة، هل هي واجبة على كل مسلم، ومتى تسقط عن الإنسان؟ العقيقة تجب على الوالد للمولود، نعم، فهي دين بذمة والد الطفل وليست متعلقة بذمة المولود نفسه، إنما هي متعلقة بذمة أبيه. والسنة أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة واحدة، ومن كانت أموره متوسطة جاز له الاكتفاء بشاة واحدة عن الغلام. وأما المتوفى فلا عقيقة له، وإنما إذا رغب أهله أن يضحوا عنه صدقة لوجه الله تعالى جاز. ومن قال أن الأضحية إنما تكون من الحي ولا تصح للميت فكلامه هذا لا دليل عليه، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على خلافه، فإن الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم ضحى أضحية وقال: عن محمد وآل محمد، وكان من آله صلى الله عليه وسلم من توفي قبل ذبح تلك الأضحية، ولم يقل إنها عن آل محمد الأحياء. ومن القواعد المقررة في علم الأصول أن ترك البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، والناس في ذلك الوقت محتاجون للبيان إذا كانت الأضحية ما تصح عن الميت. والسكوت سكوت النبي صلوات الله وسلامه عليه عن بيان ذلك يدل على عدم اعتباره، وأن الأضحية عن الحي والميت جائزة، كيف وأن الأضحية صدقة من الصدقات، وقد ثبت وصول وجواز بذل الصدقة عن الميت في أحاديث كثيرة، فذبح أضحية عن المتوفى جائز، وهو الذي عليه عمل المسلمين في أوقات وعصور كثيرة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وبالله التوفيق. سؤالها التالي تقول فيه: إذا ذبح إنسان ذبيحة لوجه الله تعالى بدون نذر بل على سلامته من حادثة أو مرض ونحوه مثلا، فهل يجوز له الأكل من الذبيحة أم تنفق في سبيل الله؟ وما هي الذبيحة التي لا يجوز لذابحها أن يأكل منها؟ من ذبح ذبيحة لسلامته من حادث أو شفائه من مرض أو حصوله على أمر مرغوب فيه جاز له أن يأكل منها. نعم، لأن هذه صدقة دل أكله منها على أنه تصدق بالباقي، وإنما الذبيحة التي لا يحل الأكل منها هي ذبيحة النذر التي ينذرها الإنسان صدقة للفقراء والمساكين ابتغاء وجه الله، فلا يحل له أن يأكل من هذه الصدقة لأنها خرجت من ماله وأصبحت ملكا للمحتاجين. ومثلها بعض الذبائح التي تذبح من يرتكب محظورا من محظورات الحج أو يجني على صيد من صيد الحرم، فتلك هي التي لا تؤكل. وكذلك عامة الذبائح التي تذبح على غير اسم الله سبحانه وتعالى كالتي تذبح على الأضرحة والقبور وتذبح للجن ونحو ذلك من الذبائح الشركية فلا يحل أكلها ولو سمى عليها الذابح. فمن ذبح للقبر الفلاني ولو قال بسم الله فإنها ذبيحة محرمة لا يحل أكلها، بالله التوفيق. سؤالها الأخير تقول: أنا والحمد لله أصوم منذ صغري، أصوم رمضان كله، ولكن في أول حياتي لم أصم الدين الذي علي، ومنذ مدة طويلة أصوم شوال وغيره من الأيام الفضيلة، فهل تعوض هذه الأيام عن التي لم أصمها سابقا؟ الجواب: لا تعوض، لأن الصيام عبادة والصيام الواجب لا بد له من نية، قضاء الواجبات لا بد لها من نية القضاء. فإذا كنت تعلمين عدد الأيام التي لم تصوميها فعليك القضاء، عليك أن تقضيها بالنية. وأما شوال فليس هو أفضل من غيره من الشهور، وإنما الفاضل فيه أن يصوم الإنسان 6 أيام التي تعرف بالست، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. وما زاد عن ذلك فهو صوم من صامه أدرك أجره، لكن ليس له مزيد فضل ومزية على بقية الشهور، بالله التوفيق. تقول أيضا بالنسبة للصلاة، تقول: كنت أصلي في رمضان عندما كنت أصوم، وبعد رمضان لا أصلي، والآن والحمد لله أصلي نوافل كثيرة حسب إمكاني، فهل تعوض تلك عن الصلاة التي تركتها سابقا؟ الصلاة في رأيي إذا تركها الإنسان بدون عذر لا تقضى. نعم، وإنما على الإنسان أن يتوب إلى الله جل وعلا، ولا شك إن شاء الله أن الإكثار من النوافل تكفر الخطايا، وبالله التوفيق.